إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد فسد القلب فسد الجسد كله. والقلب تصيبه الأمراض، وأمراضه كثيرة. وأتحدث اليوم عن مرض خطير من أمراض القلوب، قد عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، ألا وهو الغل والحقد والكراهية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما سئل عن أفضل الناس، قال صلوات ربي وسلامه عليه: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يدعون ربهم أن يطهر قلوبهم من الغل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فما هي أسباب هذا المرض؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؟ أسبابه كثيرة، منها الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وكما جاء في الحديث: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي في التحريش فيما بينهم. نعم، يكتفي الشيطان بالتحريش بين الزوج وزوجته، وبين القريب وقريبه، وبين الجار وجاره، وبين الشريك وشريكه. وهذه من مهام الشيطان عادنا الله وإياكم منه. ومنها النميمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. كم فرقت النميمة من قريبين وصديقين، الذي ينقل الكلام ويفسد البيوت ويدمر العلاقات الاجتماعية. ألم يتأمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الكلام بين الناس. فتجد أن الذين بينهم من المودة والصداقة تنقلب إلى عداوة بسبب ذلك النمام، هماز مشاء بنميم. والله جل وعلا حذر من طاعة أولئك الذين يسعون بالنميمة: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. فإذا نقل إليك شخص كلاما، عليك أن تتحرى وأن ترد هذا الكلام. جاء رجل إلى أحد السلف قال: إن فلانا من الناس يقول بك كذا وكذا. قال: إنه رمى السهم ولم يصبني، وأنت طعنته في قلبي. فالذي يفسد المودة، مما يفسد المودة النميمة التي يسعى بها بعض الناس، هداهم الله وردهم للصواب. ألم يتأملوا بالقصة التي وردت بالحديث عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. عندما يوضع الإنسان بحفرة مظلمة موحشة يعذب بسبب هذه النميمة والعياذ بالله. ومن أسباب الشحناء سوء الظن بالناس، فبعض الناس يظن السوء بكل الأقوال والتصرفات، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ومن أسباب العداوة والبغضاء الحسد، بعض الناس هداه الله ورده للصواب يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، والحسد كبيرة من كبائر الذنوب ومن صفات اليهود والعياذ بالله. وهذا اعتراض على الله وعلى أقداره، لأن الذي يقسم الأرزاق هو الله، الذي يعطي الصحة والمال وجميع ما في الدنيا والآخرة هو الواحد الأحد. فالحاسد يعترض على الله جل وعلا بقوله أو بلسانه، فيكره نعمة الغير ويكره تلك المدائح التي يسمعها عن ذلك الممدوح. إذا مدح شخص فإن ذلك الحاسد يتألم، وإذا رأى نعمة على شخص من الناس تمنى زوالها والعياذ بالله. وبعض الناس يظن أن الحسد فقط أنك تتمنى زوال نعمة الغير. الحسد يا عباد الله أن تكره أيضا نعمة الغير، هذا من الحسد. ومن أسباب أيضا الشحناء والبغضاء الكبر، فبعض الناس يتكبر على ما آتاه الله جل وعلا فيحتقر الناس، وإذا احتقر الناس كذلك الناس يحتقرونه، فيحصل بينهم من العداوة والبغضاء. فعلى الإنسان أن يحذر من هذا الداء العظيم. ومن أسباب العداوة والبغضاء التعصب، سواء أن الإنسان يتعصب لقبيلة أو لجماعة أو لحزب أو لبلد، فعلى الإنسان أن يحب لله وأن يعادي لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن التعصب التعصب الرياضي، فبعض الناس يعادي ويوالي بفريقه ويطلق لسانه بالسب والشتم على من على الطرف الآخر ويتحدث بالعظائم والكبائر. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ولا يتعصب إلا للحق. ومن أسباب الشحناء والبغضاء التنافس على الدنيا، اذهبوا إلى المحاكم، انظروا إلى الخصومات ربما بين الأقارب، يتخاصمون ويتباغضون ويتعادون ويتهاجرون بسبب المال. وأنني أقول لأصحاب الأموال عليهم أن يبينوا كل شيء ويوضحوا كل شيء حتى لا يختصم الأبناء والورثة وتحصل بينهم القطيعة والتهاجر والتدابر. علينا أيها الأحبة أن نتقي الله في أنفسنا وفي أموالنا، وأن لا ندع مجالا للشيطان أن يدخل بين الأبناء. نعم، تجد خصومات بين الأقارب وبين الإخوان بسبب الأموال، ويهجر بعضهم بعضا لسنوات طويلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله الغفور الرحيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واحذروا من هذا الداء الخطير، وتأملوا معي رعاكم بعض الآثار المترتبة على الغل والبغضاء والشحناء. منها التهاجر والتدابر الذي يحصل بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ بينه وبين أخيه شحناء، يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فمن أعظم الأخطار عدم رفع الأعمال، عدم رفع الأعمال، وهذا أمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود بسند صحيح: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث دخل النار والعياذ بالله. ومنها، أي من آثار الغل والحقد، الظلم الذي امتلأ قلبه من الحقد والغل، غالبا أنه يظلم ويعتدي ويريد أن ينتقم من ذلك الإنسان، ويتتبع عورات ذلك الإنسان وأخطاء ذلك الإنسان، لأن قلبه قد امتلأ من الغل والحقد. ومن الآثار أيضا الغيبة والنميمة، فالذي مرض قلبه فإنك تجد أن هذا الإنسان كلما أتت فرصة وذكر ذلك الشخص اغتابه. والغيبة محرمة، قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الغيبة. قالوا: يا رسول الله، وما الغيبة؟ قال: الغيبة ذكرك أخاك بما تكره. نعم، فيغتاب ذلك الإنسان الذي امتلأ قلبه من الأحقاد بالغيبة والسب، ويطلق لسانه بذلك والعياذ بالله. ومن الآثار الغم والهم، الذي مرض قلبه بالأحقاد غالبا يعيش في هموم وغموم. كما أن من أسعد الناس أسلمهم صدرا، فمن أشقاهم من امتلأ قلبه بالأحقاد والضغائن. وعلى الإنسان أيها الأحبة أن يتعامل مع الناس لله لا من أجل الناس، ولا تنظر إلى الخطيئة ولا إلى ذلك المسكين، ولكن انظر إلى أن هذا قدر من الله، قدره ربك جل وعلا عليك، فتصبر وتحتسب وتتعامل مع الله، ويقع أجرك على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال أحد السلف: تمنيت أن يخطئ علي شخص في كل يوم، قيل: لما يرحمك الله؟ قال: حتى يقع أجري على الله في كل يوم. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وسائر الأمراض، اللهم طهر قلوبنا يا رب من سائر الأمراض. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رحيم يا لطيف يا ودود يا سميع يا بصير، أنزل علينا في هذه الساعة رحمة تسعدنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم أنزل علينا رحمة يا حي يا قيوم، تدخلنا بها أعلى الجنان، وتحرم بها أجسادنا على النار يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا رحيم يا ودود، اشف كل مريض من المسلمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين يا رحيم يا ودود. اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. يا ربي يا قوي يا عزيز، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوالهم في اليمن والعراق والشام وفي فلسطين يا رب العالمين، وفي كل بلدان المسلمين. اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى بلادهم يا جبار يا قهار يا عظيم. من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم فأشغله بنفسه. اللهم اجعل يا قوي كيده في نحره. اللهم أدر عليه دائرة السوء. اللهم سلط عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض يا رب العالمين. اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا ربي اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا حي يا قيوم. اللهم أنزل على أهل القبور الضياء والنور والفسحة والسرور يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الثبات، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، من أراد في بلادنا سوءا اللهم يا ربي فأبطل كيده وافضح على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك يا ربي في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد.